قصص عربية قطرات المطر. في يوم من الأيام استيقظت مجموعة من قطرات المطر في سحابتها، سعيدة بحياتها وممتنة لمعيشتها في بيت جميل أزرق. يمتلئ يومهم بالمرح والضحك، ويلعبون ويقفزون حول السحب. انتظر وسترى، سأهزم خفيف في سباق للسحابة التاسعة، وأنا وأصدقائي سنذهب إلى ما وراء الجبال على السحابة المنتفخة، ونحن أيضا سنرسم بألوان الطيف السبعة. ألسنا قطرات محظوظة؟ يا له من يوم، هيا لنذهب. مهلا، ربما لدينا عمل اليوم. عمل؟ أي عمل يا مطيرة؟ انظر. ما الخطب؟ رطب، ألا تعتقد أن أوراق الأشجار مطربة ومتسخة؟ وانظر هناك، ياه، البركة أصبحت صغيرة جداً. أجل يا خفيف، حان وقت نزولنا. هل نفعلها غداً؟ لدي مخططات لليوم. هيا يا راطب، إذا فعلناها سوياً سيصبح العمل ممتعاً جداً، أصدقاؤنا يحتاجوننا. هيا. حسناً يا مطيرة، علينا الذهاب لحشد الجميع. إذا لم نتحد جميعاً لن يستطيع أي منا فعل شيء. أحسنت يا خفيف. في الأسفل كان العالم يعاني من الحرارة وقلة المياه. أمي، الجو حار وأنا عطش، هل أذهب لحفرة المياه؟ رجاءً. عزيزي، لا يمكنك هذا، أصبحت صغيرة ويمكن لأي صياد أن يهاجمك. انتظر قليلاً، مؤكد أصدقاؤنا قطرات المطر سينزلون. مستوى الماء منخفض لدرجة أني أرتشف الحصى والرمال. يا خبر، متى ستنزل قطرات المطر؟ الجو حار وبشرتي السميكة تزيد الحرارة، ماذا سنفعل؟ قطرات المطر انزلي، رجاءً انزلي. العشب جاف جداً وبشع، ويوجد القليل من العشب هدى. إذا لم تتساقط قطرات المطر سنعاني جميعاً. ليست الحيوانات فقط، البشر أيضاً ينتظرون سقوط الأمطار. فعلنا كل ما نستطيع، حرثنا الأرض، زرعنا البذور، لكن بدون أمطار لن تنبت البذور. ماذا سنبيع حينها؟ وكيف سنطعم أولادنا والماشية؟ لا تقلق، واثق أن السحب والأمطار لن تخذلنا. وفي السحب كانت مطيرة تصفر لحشد الجميع، وبسرعة ملايين من القطرات احتشدت في السحب الطافية في السماء. مرحباً جميعاً، انظروا إلى وضع الأرض. نظرت القطرات إلى أسفل. الوضع سيء، إنه يحتاجون إلى إيدا. أجل، بالتأكيد حان الوقت، علينا الذهاب للأرض ومساعدة أصدقائنا. أمامكم 10 دقائق. أجل. وبسرعة استعدت القطرات. يا قطرات، هيا الآن إلى الأرض. إلى الأرض. إلى الأرض. قفزت القطرات إلى الأرض، الآلاف منها على هيئة أمطار. الأشجار والأزهار والطيور رأتها تتساقط. أخيراً تسقط الأمطار، تسقط الأمطار. أجل، مرحباً بالأمطار، مرحباً بكم جميعاً. كيف حالك أيها العجوز؟ أنا سعيد لرؤيتك، شكراً لحضورك. الآن ستغتسل أوراقي وتنتعش، الهواء سيعود نظيفاً مجدداً. أمي، ما تلك الرائحة الجميلة؟ من أين تأتي؟ من هناك، عندما تمتزج الأمطار بالتربة يقوم بإنتاج تلك الرائحة، أفضل رائحة شممتها. أخيراً الحفرة تمتلئ، هيا يا عزيزي اشرب. المياه طعمها جميل ومنعش، أيمكنني أن أشرب البركة كلها؟ اشرب كيفما تشاء. إيهو، تعال والعب معنا، تعال والعب معنا. هذا ممتع جدا، شكرا يا قطرات. جيش صغير من القطرات تخلل التربة، جعل الجذور مفعمة بالحياة، وجعل الأشجار أنظر وأكبر، مما جعل الأعشاب اللذيذة تتنمى. ومع سقوط الأمطار بغزارة كبرت بركة المياه، الحيوانات والطيور شربوا كثيراً ولعبوا وضحكوا معاً. تجمعت القطرات في نهر صغير ينزل من الجبل ويمتزج بأنهار ضخمة تتدفق عبر الغابة والحقول، حتى البشر المتعبون والحقول الجافة رحبت بالأمطار، وبدأت البذور تنبت، وحرارة الشمس بدأت تهدأ. ومعاً قطرات المطر أعطت الأرض فرصة أخرى للحياة والسعادة، وفي يوم تساقطوا في فرحة ليلاً ونهاراً، وفي يوم وصلوا إلى أكبر مسطح مائي رأوه على الإطلاق، المحيط الكبير. وبسعادة سبحت القطرات وركبت الأمواج. نحب الأمواج. نحب الأمواج. نحب الأمواج. عملهم على الأرض انتهى، وأشرقت الشمس لالتقاطهم وإعادتهم إلى المنزل. امتدت آشعتها على المحيط، واحدة تلو الأخرى تسلقت القطرات الآشعة، وأخيراً عادوا إلى بيوتهم. أجل، فعلناها، نجحنا. أحسنت القطرات العمل، لكن مهلاً. القطرات نائمة الآن، فلنلتزم الهدوء. بعد عملهم الشاق يستحقون الراحة، صحيح؟ تماماً كالقطرات عندما نعمل معاً من أجل هدف، يصبح العمل ممتعاً ويسعد الجميع.